بسم الله الرحمن الرحيم. رباه رباه لك الحمد، لا نحصي ثناء عليه، انت كما اثنيت على نفسك. نصلي ونسلم على خيرة خلقك وصفوة رسلك محمد بن عبد الله الذي ربى لنا رجالا لا كالرجال، ونساء كن مصانع الرجال، وولدنا أشبالا صاروا في تاريخ البطولة أمثال. فنتربى عن سلف هذه الأمة الذين بذلوا الغالي والرفيق والنفس والنفيس حتى عرفت كلمة الله، فبذلوا المهج والأموال والأولاد وهجروا الديار. اللهم اجزهم عنا خير واجعلنا امتدادا لهم، واجعل رجالنا كرجالهم ونساءنا كنسائهم، وحقق بنا مرادك منا كما حققته بهم يا رب العالمين. وبعد، أختاه يا ابنة الإسلام، هذا نداء إليك خاصة، ومن خلال أسلاك الصفاء التي تكون شخصيتك يصل النداء وتصل الصيح والصرخة إلى مسامع الرجال إن وجدوا وإلا فأوجديهم. أختاه، إن أعداء أمتنا يشنون الآن علينا حربا عسكرية ونفسية وفكرية وأخلاقية وجنسية حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، لم يدخروا وسعا ولم يستثنوا سلاحا ولم يبخلوا بمال أو وقت، وحتى النساء بذلت أغلى ما تملك المرأة من أجل أن تفسد عندنا الرجل والمرأة، بذلت نفسها وجسدها وأنوثتها وكرامتها، وأهدرت كل ذلك على عتبات الطرقات، على شاشات التلفاز، على صفحات الجرائد والمجلات، بذلت كل ذلك وأهدرته من أجل أن تفسد الأمة بفساد المرأة والرجل، ولا يفسد الرجل إلا بفساد المرأة. أختاه، فانتبهي ونبهي واعلمي بأنك أنت فيصل المعركة لنا أو علينا، وإن لم تأخذي موقعك الصحيح في جبهة المواجهة والمجابهة لأعداء أمتنا فإنا سنخسر المعركة لا محالة. أختاه، صوني جمالك في علاك. أختاه، كوني سيف الحق ذاكرا لرقاب الكفر فكرا وفنا وفلسفة وموضة وتبرج وسفور، ولا تكوني حربة للباطل تخترق صدر العقيدة وصدر القيم وصدر المثل فتتهاوى وتحوي الأمة إذا هوت أخلاقها وقيمها وفضائلها. أختاه، هذه مادة أهديها إليك يا كل امرأة مسلمة عبر امتداد المكان والزمان. أهدي هذه المادة إلى كل من دعا تعصف من حولها رياح السفور وأعاصير الفجور. وهي عبارة عن قصائد تمثل كل واحدة منها علة أصيبت بها المرأة المسلمة أو دواء لعلاج أمراض المرأة المسلمة. نشيد العذارى. على الرغم من كل الإغراءات بالسفور، وعلى الرغم من كل تيارات الفساد القادمة إلينا من الغرب الآثم، تزداد يوما بعد يوم أعداد فتياتنا اللواتي ضربن بخمرهن على جيوبهن وأدنين عليهن من جلابيبهن. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بنات عذارى، بنات عذارى، شدلن الحجاب وأقسمنا لا لن نطيق العتاب. خلقنا بعصر أضاع الصواب، فصن الشباب لخير الشباب. فقلنا النفوس بأم الكتاب، وصن الوجوه بهذا النقاب. تحلينا بالصبر يوم المصاب، وقمنا الليالي ليوم الحساب. هنيئا هنيئا ذوات الخدور، نرى كن رمزا لكل العصور. جزا كن رب العباد الغفور، جنان الخلود ودار السرور. طريقنا الصواب. هناك معركة حامية الوطيس بين السفور والحجاب لا تستخدم فيها الأسلحة ولا الحراب، ولكنها معركة الأبصار. تأججي معارك السفور والحجاب، لن نخطئ الطريق، طريقنا الصواب. اليوم اليوم يومكم معاشر الشباب، تمزق السفور وتدسن الفجور في مواطن القراب. حياتنا عذاب وديننا سراب، حياتنا عذاب وديننا سراب، حياتنا عذاب وديننا سراب. إذا ارتضينا في غد أن نخلع الحجاب، إذا ارتضينا في غد أن نخلع الحجاب. تجاهل الحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه الإمام أحمد. خراجة ولاجة في مقلتيها حاجة، لا تسمع النصيحة، لا ترهب الفضيحة، وزوجها الديوث أمامها بروت. تجاهل الحقيقة، أضحى لها عشير لزوجها صديق، يزوره إن غاب عن بيته أو آب، وزوجها الديوث بقلبه المنكوت. تجاهل الحقيقة. أم جاهلة، هذه بنت ملئت عدلا، خلق جلباب وحياء، ولها أم ملئت جهلا، قالت: يا بنتا حمقاء، ما هذه الأدفان السود لأمك بنت سوداء صبرا صبرا ذات الكفن بلواك من الفكر العفن. ما ذنب الأم إذا عاشت في عصر الفوضى والضوضاء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صور العاريات. اتقوا الله في أبنائنا أيها الباع. كثيرون منكم لا يردعهم دين أو ضمير عن بيع صور العاريات للأطفال والمراهقين مما يخلق عاملا جديدا من عوامل الفساد بين أبناء المجتمع وكفى المجتمع معاول هدم وإفساد. يا بائعا صور النساء العارية، يا مطلقا في الناس وحشا ضاريا، أنسيت أنك في إياب للذي خلق النساء وكل نفس باغية؟ إن كنت لا تخشى عقوبات الورى أفلا خشيت عقاب يوم الغاشية؟ والله والله لست أراك إلا سائسا بيت الدعارة والنفوس الطاغية. في غرفة الطبيب كثيرات من المسلمات يحسبن أن الإسلام قد رخص للمرأة في الكشف عن جسمها أمام الطبيب إطلاقا على الرغم من توفر الطبيبة. يا ترى ماذا كانت نتيجة هذا التشاؤم؟ في غرفة الطبيب تأجج اللهيب إذ أسفرت عن جسمها الوضاء وأصبحت تعيش بالعراء. تظهر الطبيب بالهدوء وأظهر العفاف والإخاء. أختاه سماها وأخفى خلفها ذاك اللهيب. أمر عجيب، عيناه تجحظان في جسمها العريان، يداه ترفقان وصوته يغيب، وحيرة في وجهه وخاطر عظيم. رباه ما ذاك الذي راعى الحكيم. رباه ما ذاك الذي راعى الحكيم؟ هل راعه داء غريب أم ذاك في قلب الطبيب؟ صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى السافرة قالوا لها عينان كالغزال وثغرها الصغير كالياقوت كالجمان، وشعرها يطير في الهواء كالخيال، وصوتها كنغمة تنساب في الجنان. فقلت يا صغيرتي، فقلت يا أخيتي، لا تغرك الأمثال، أقوالهم ضلال ونصحهم محال، ومدحهم سفورك الأليم، وموتهم بسحرك العظيم يسابق الزوال بنية الحلال. قد جاء في القرآن في سورة الرحمن فيهن خيرات حسان، فقدم الخيرات وأخر الحسان. بنية الحلال لا خير في الجسوم والجمال إذا خوت من حسنها الخصال. المستنقع. امرأة تتساهل بكشف ثدييها أمام الأجانب وإن كانوا رحما بحجة إرضاع الطفل الصغير. كشفت عن الثدي الكريم لكاعي، يا ويحها بجريرة الإرضاع، فار النمير بصدرها مستنقعا ومحطة لثعالب وسباع. ذنب وأي الذنب أكبر يا ترى؟ جبل الصغار بذلة وخداع. جيل وأي الجيل نأمل يا ورى؟ ستدوسنا الأجيال بالأطباع. شمس آب. بنية لا تعشق الحجاب، سفورها وليد شهر آب. إن لمتها تقول في عتاب، قد كان لي حجاب، قد كان لي حجاب. فذات يوم ظاهر الحرارة، تذوب تحت شمسه الحضارة. أظنه من صدر شهر آب. زهدت بالثواب كفرت بالحجاب، زهدت بالثواب كفرت بالحجاب. لأطفئ الحرارة. مسكينة مسكينة مسكينة يتيمة الحجاب، ضعيفة أمام شمس آب. لكنها قوية إن ألقيت في النار، وأصبحت وقودها وقيل للأشرار. يا معشر السفور والحضارة، يا معشر الفجور والدعارة، تذوقوا العذاب والحرارة. وألف ألف آب تذوقوا بما نسيتم ذلك الحجاب، تذوقوا بما نسيتم ذلك الحجاب، تذوقوا بما نسيتم ذلك الحجاب. ظاهرة حضارية دخلت في المصعد كالفلح، وعليها ثوب من غفلح. تقصد في المبنى أعلاح، وكثير يقصد ما قبلح. في المصعد جنسان اختلطا، وتراهم كل من ملح. زار المصعد كل محطة كي ينزل أطوارا أهلح. وقبيل وصول المخدوعة فرغ المصعد إلا فلح. هي واحدة وبجانبها قام غلام فيه الذلح. حملق فيها ما يمنعه، عانقها أو دعها قبلح. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. إلى مصافحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه الإمام النسائي وابن ماجه. ورد في حديث آخر: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. أتراك يا أمة الإله تصافحين، أتراك يا أمة الإله تصافحين وتسلمين يد العفاف وتقبضين. أتراك يا أمة الإله تصافحين وتسلمين يد العفاف وتقبضين، وتقبضين أيدي الرجال ولا يعذبك الضمير. أتراك يا أختاه زاهدة بما سن الأمين، بل لم تلامك كفه كف النساء على السنين. أتراك مؤمنة به، أتراك مؤمنة به أتراك مؤمنة به أم أنت من أهل السعير يدك التي خلقت لعجادة الصغار أتلوثين يد الفضيلة بالصغار يدك التي خلقت لعجادة الصغار أتلوثين يد الفضيلة بالصغار لو تعلمين بما جنيت وأي عار لما زنت يمناك في وضح النار لو تعلمين بما جنيت وأي عار لما زنت يمناك في وضح النار الحجاب أولا قالوا انظري للنفس ثم تحجبي قلت الحجاب عليك ثم تأدبي إن الحجاب سلاح من رجت التقى وهل الصلاة بغير أن تتجلببي هل ضل من قصد الجهاد مدرعا أم ضل من يمضي بغير تأهبي هذا الحجاب شعار أمة أحمد وهو الرقيب عليك أن تتقلبي وعليه أنبال العيون تكسرت وبه السلام عليك أن تتلهبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجه حواء حواء وجهك للأنام دواء إن تحفظيه وإن أتيت فداء حواء وجهك للأنام دواء إن تحفظيه وإن أتيت فداء سيف له حدان أحكم صنعه سيف له حدان أحكم صنعه رب العباد فقاتل وشفاء إن شئت أبقيت البلاد جهنما أو شئت بودا والإله يشاء هذه الأمانة هذه الأمانة هذه الأمانة أشتقت من حملها حتى الجبال هذه الأمانة أشتقت من حملها حتى الجبال بسيطة وسماء فحذار يا أختا فحذار يا أختا فحذار يا أختا فحذار يا بنتا إن هذا الذي قتلت به صنعاء والبتراء فونيه عن كل العيون تعففا ليعيش تحت ظلاله الأبناء فونيه فونيه فونيه يا أختا فونيه عن كل العيون تعففا ليعيش تحت ظلال الأبناء الله أكبر رسالة من امرأة. قال تعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ألا يا رجالا كفاكم نفاق أفي كل أمر صغير طلاق وفي كل أمر يسير فراق كفاكم نفاق كفاكم طلاق ورائي بنات كرهن الحياة كرهن الزواج لأجل الطلاق سمعنا الأب العنجهي الشجاع يصيح الطلاق عليه الطلاق سكبنا الدموع شققنا الثياب حسبنا الزواج أذى لا يطاق ألا يا رجالا كفاكم نفاق كفاكم نفاق كفاكم طلاق. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اختيار أم الأولاد بكر ولود ذات دين حرة في خاتقيها رحمة وتودد لا ذات مهر مستفيض مرهق حسناء وجه والقرابة تبعد إن جاء ينظرها أحس تقربا أو غاب كان كأن شخصه يوجد. أماه لا تذري طفل وطفلة يخاطبان الأم تخرج لأشغالها وأعمالها وغدوها ورواحها تهمل الأولاد والأطفال بحجة العمل والواجبات الاجتماعية. يا ويح قلبي قبيل الصبح تأتري هذا نداء الطفل. يا ويح قلبي قبيل الصبح تأتري عند المواقف والشرات تنتظري يا ويح قلبي قبيل الصبح تأتري عند المواقف والشارات تنتظري تنسين طفلا تذيب القلب صرخته يدعوك في وجل أماه لا تذري أي لا تتركيني وحيدا. تنسين طفلا تذيب القلب صرخته يدعوك في وجل أماه أماه أماه لا تدري آه لهذا آه لهذا أفقر راع صاحبتي سبحان ربي برغم الزوج تفتقري في لمح ناظرة إن كنت قانعة في لمح ناظرة إن كنت قانعة يأتي الرغيف عفيفا ثم تستتري إن القناة كنز لو رضيت به أغناك عن طمع في درهم البشر إن القناة كنز لو رضيت به أغناك عن طمع في درهم البشر. أختاه هيا إلى رحاب الله. عجبا أعيد القول هيا رددي، أذناي لم تعي الكلام فجددي. هل قلت مسلمة قد ارتعشت لها مني الضلوع بحق رب محمد؟ هل أنت مسلمة؟ أجيبي إنني في حيرة حلت كليل أسود. قد سار شعرك ضد شرعة أحمد وعلى البروج فلا تهوني شيدي. غبت الحضارة أن تشاد رؤوسنا فلترفعي صرح الجنون الأمجد. الموت لا يخشى البروج مشيدة، خافي من الله الذي بالمرصد. أضواء باريس استبت نور الهدى من مقلتيك بكحلها فتزودي. قالوا سلاحك نظرة قتالة فسحرت بالتعبير دون ترددي. وغدوت قاتلة فطيبي واهنئي، النار مثوى القاتل المتعمد. سيما السجود على جبينك غائب ويلاح، هل أغفلت درب المسجد؟ لم لم تجيبي؟ هل تركت صلاتنا؟ لا لا تجيبي، فالإجابة في يدي. حولت قبلتك القديمة عندما يممت وجهك نحو غرب معتدي. تلك القلادة فوق نحرك زودت رسم المغني. يا له من مشهدي. أرذا رميت كتاب ربك جانبا وأخذت تشريع الفتى المتعربد. لم تختمي من وحي ربك آية وختمت أشرطة الغناء المفسد. فحفظت منه كل ما أفهمته وتشوقت أذناك للمستورد. أصغيت للشيطان يخلص نصحه، هذا كتابي فاقرئي وتعبدي. وغدا سيسأل كلنا في قبره ماذا كتابك؟ ما الإجابة؟ حددي. أختاه أختاه إن الخير في إسلامنا هو نور ماضينا ونور للغد. لا تخدعي بحضارة ممزوجة بالخمر والفحشاء بعد الموعد. طال الرقاد وآن أن تستيقظي وتغادري الظلمات نحو الفرقد. فحضارة القرآن جنة عابد في الدين والدنيا فلا تترددي. ثوري على الأصنام لا تثقي بها وتقدمي نحو العفاف ورددي. أنا في رحاب الله مسلمة، أنا قد عدت للرحمن يا دنيا اشهدي. أيتها الأخت المسلمة، أخي أيا فتاة الإيمان، اعلمي أن العبء الأكبر ملقى على عاتقك فاجعلي من نفسك قدوة صالحة ومثلا أعلى يحتذى، وكوني محتشمة في ثيابك معتدلة في زينتك، ألا تستعجلك وتكوني أشرطة اللذة والمتعة حيث استولت على قلبك وكل تصرفاتك. فأنشدك الله والدار الآخر، لأن المؤمنة الكاملة إنما هي أمة خالصة لله تبارك وتعالى، وقد تجردت عن كل ما يقطعها عن الحق جل وعلا. أيتها المرأة، أيتها الفتاة، أي أخية، صوني محاشنك واجعليها مقيدة ضمن إطار الشريعة، ليقتبس منك الأبناء الفضيلة ويستمد من سلوكك الطيب وأخلاقك الحسنة وحشمتك الكاملة معاني التربية الصالحة والسير الطاهر المبارك، لأنك مرآة صادقة للأبناء. فأريهم من نفسك صفاء الشريرة ونقاء العلانية وصالح الأعمال وصادق الأقوال والأحوال والتقيد بالأمر الإلهي والنهي الرباني. واعلمي أن الجمال والزينة مصيرهما إلى التراب، وسينفوهما الموت ويبددهما الدود في بيت الظلمة، بيت الوحشة، بيت الغربة، بيت الحجارة. وكم من وجه مريح ورسان فسيح غدا بين طبقات النار يصيح. اعملي بمقتضى قول الله عز وجل حيث خاطب المؤمنات عامة في شخص أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أيتها الفتاة فتاه يا ابنة الإسلام أحيي سنة نبيك واعملي بمقتضى وصاياه وكوني نسخة كاملة وصورة صادقة من خديجة وعائشة وفاطمة ونسيبة ورابعة والخنساء وأسماء وجل نار. كوني نسخة عنهن للسمو الروحي والإشراق النفسي وطيب الأخلاق وحسن السمعة وعذوبة الأحدوثة وكامل الحشمة. يا أخت سابغة البراقع في الأباطح والوعور قري فديتك حيث لا تؤذيك لافحة الهجير ودع الجنوح إلى السفور وخففي ألم الضمير. النمر لو لزم الثرى من كان يطمع في النمور والطير تأخذها شباك الصيد في ترك الوكور. هل تجد هذه الوصايا لديك أذنا صاغرة وقلبا واعية وعقلا مفكرة؟ واحذري من هؤلاء من الذين يقولون قالوا ارفعي عنك الحجاب أو ما كفاك به احتجابا قالوا ارفعي عنك الحجاب أو ما كفاك به احتجابا واستقبلي عهد السفور اليوم والطرح النقابا. عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغابا. ردي عليهم بصرخة إيمانية وقولي فأجبتهم والضحك ملء فمي ولم أعدم جوابا. مهلا فما هذا الذي قد غركم إلا سرابا. فأجبتهم والضحك ملء فمي ولم أعدم جوابا. مهلا فما هذا الذي قد غركم إلا سرابا. أولا ترون الغرب كيف غدا الرجال به ذئابا. أولا ترون به عرى الأخلاق تنشعب شعابا. كم نظرة للوجه تورث في الحشا جمرا مذابا. إن ترغبوا لنسائكم صونا وعيشا مستطابا فدعوا السفور لأهله وارقوا عليهن النقابا. إن ترغبوا لنسائكم صونا وعيشا مستطابا فدعوا السفور لأهله وارقوا عليهن النقابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ميزة المسلم بشعار العبودية ودثارها. والعبودية لا يمكن أن تتجلى إلا من خلال قاعدة الإيمان الحق. والمولى عز وجل وصف هذه الأمة بقوله والمؤمنون والمؤمنات. أختاه لا بد من إيمان يطهر الجنان ويضبط اللسان ويحرك الجوارح والأركان للعمل في ساح الحق. لا بد من إيمان نحمله نفاخر به يميزنا عن غيرين. أختاه لا بد من إيمان ينجينا إذا وقفنا للمساءلة بين يدي الله يوم العرض عليه. وإنا والله مسؤولون أمام الله وموقوفون فماذا سيكون الجواب؟ فنفيت قول الله عز وجل وسوف تسألون. أكوني تلك المرأة المؤمنة التي تنادي صباح مساء تهتف بمن حولها فلا أن في الإيمان رفع لوائيا والعزة الكبرى تكون كما هي والنفس مني قد تبوء مكانة وتهدم الأصنام عند لقائيا وترفع النفس الأذية إن أعش والموت يرفعني مكانا عاليا إن عشت لا أرضى بغير معزة وأجابه الطاغوت ذاك لوائيا الله يأمرني بخير شريعة الله يأمرني بخير شريعة لا خير في غير الشريعة حاميا وأرى يقيني في العبادة زائدا وبها أرم عن المعاصي وانيا وتذللي للمؤمنين وإن أهن أبغي رضا الله أبغي رضا الله أمر إلهيا وأنام والأصحاب دوما في دمي لا شيء من غل بقلبي دانيا وإذا صحوت فكيف أترك نصحهم سيكون بالمعروف نصح لسانيا والقلب مني لا يريد لمؤمن إلا النجاح فتلك دار الباقيا وإذا سمعت بسوء فعل قولة سأمر والإكرام ذاك لباسيا لا تسمع الأذن الكريمة فاحشا والعين تخشى أن تجوب معاصيا علمي بأني سوف أوقف وقفة عن كل أعضائي سأسأل ما بيا آخذ نصيبي من معاشي راضيا آخذ نصيبي من معاشي راضيا علمي بأن الدار دار ثانية وإذا أجود فما تراني منفقا إلا بسر كي أسر إلهيا فإذا يميني تختفي عما يرى حتى كأني لم تراني شماليا إني لأعرض عن أناس أعرضوا عن خير ذكر عن شريعة دينيا طلبوا الحياة فذاك مبلغ علمهم بئس النهاية تلك نار حامية ذاكم دعاني الله هذا أمره هلا لنفسي أن تود محاديا إني ألوم النفس في بدء الدجى عما جنته وكم أصابح باكيا وأسائل الله الحماية من هوى للنار يوصلني فأسجد راجيا أرجو إلهي أن يهذب مسلكي فأكون مرضيا فذاك رضائيا وإذا فرغت من الصلاة أصونها الله يقبل بالصلاة مرائيا معنى ذلك أن المرائي وهو يؤدي الصلاة سقط عنه حكم الصلاة ولكن هذه الصلاة لا تنجي فكيف يصون الصلاة بالإخلاص فيها وبظهور الآثار بعدها وإلا كان مرائيا وإذا فرغت من الصلاة أصونها الله يقبل بالصلاة مرائيا والصبر يؤجرني وإني محسن مهما تضيق النائبات بحاليا إني على علم بأني نائل أجرا قريبا غير أجر الباقيا لا يخدع الشيطان نفسي بالهوى لم أتخذ شيطان نفسي واليا وإذا وعدت فلا أخون أمانتي والعهد مسؤول أخاف سؤاليا وإذا جفاني مؤمن ولهفوة للحق عواد ولست معاديا ليست لنفسي في الضلالة رفعة بل قول حق سوف يرفع عاليا وإذا غضبت فللشريعة ثورتي ليست لنفسي أو حياتي الفانية إن سار أمر الله ذاك محبب وترى هدوء النفس بعده باديا وإن استبيحت للإله فضيلة أكون كالشيطان ذاك موانيا أنهض وأرمي بالسهام بجعبتي بالقول بالنصح الكريم دعائيا عملي أريد من الإله رضاءه إني ولي للإله مواريا فإذا إلهي كان عني راضيا مهما يلمني من أناس ماليا فإذا إلهي كان عني راضيا مهما يلمني من أناس ماليا لم أحتقر عملا كحبة خردل ستكون في الميزان يوم حسابيا يأتي بها ربي وإن كانت هنا في صخرة أو في السماء العالية لن أبتغي بعد الأوامر مسلكا كي لا أكون وراء ذلك عاديا هل اتبعتم يا رفاق أوامرا الله قدرها لنفسي راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رباه رباه، أسألك لأمتي نشأ إسلامية وجيلا ربانية يصحح المسار ويبني ما هدمته أعاصير الدمار. أشعرك جيلا واعدا ننتظره هو أمل مستقبلنا القادم، جيلا من ذكورنا وإناثنا يأخذ مواقعه ويؤدي دوره الرشالي ويقوم بمهمته الكونية التي أردتها منا فعجزنا فتقاعشنا وقصرنا. ونسألك أن لا تستبدل بنا، ونسألك أن تجعل من آهات قلوبنا وحشراتنا ودموعنا وبكائنا وحركاتنا ومن كل جهد نقوم به وإن كان مقلا، أن تجعل من كل ذلك بدءا بطريق تسير عليه الأجيال القادمة التي طار شوقنا إليها، بل شوق الإنسانية بل شوق الأكوان إليها. أسألك أن يظهر هذا الجيل عما قريب جيل يقول فيه القائل إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، جيل يبنى على المكرمات وينشأ على أنبل الغايات وأثمى الأهداف، جيل يحمل فكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته الإنقاذية لكل بني الإنسان فلصنوف الموجودات. أسألك يا رباح هذا الجيل وأن نكون نحن النواة له ونحن الطليعة لظهوره، ونحن الذين نعبد له الطريق كي يسير من بعدنا ويحقق الأثر الذي نرجوه والهدف الذي نصل إليه من تحرير أرضنا والثأر بعرضنا وإرجاع مقدساتنا يا رب السماوات والأراضين. أخاطب الأجيال عبر الأثير، أثير القلوب، وإن للقلوب أثيرا لا يفهم رموزه ولا يدرك إشاراته إلا الذين لهم قلوب. فحديث القلب للقلب يسري وحديث الروح للأرواح يسري. يخاطب الجيل الذي أنتظره أن يخرج من رحم الغيب، يخاطب ذاك الجيل الذي أتمنى أن أرى كيف طلائعه تتحرك ولو قبل الموت بلحظة لكي أغمض عيني الإغماض الأخير وأنا مرتاح البال وأنا مثلج الصدر قد أطفئت ألسنة النار المتأججة بين جوانحي ولو قليلا. أخاطب ذاك الجيل عبر هذا الأثير قائلا له احملوا الإسلام لا حبرا على صفائح الأوراق، إنما نورا على صفحات القلوب. احملوا الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا وأخلاقا ونظاما، احملوا الإسلام وكونوا مجسد له حتى إذا رآكم الغير رأوا فيكم دين الله بالحال والقال في خلواتكم وجلواتكم. احملوا الإسلام واعلموا بأنكم إذا حملتم الإسلام حملكم الإسلام وطار بكم على أجنحة الفخار والمجد والسؤدد حتى يجعل مقيلكم قمم الجبال وسطح الجوزاء وربوع السماء، فترجعوا خير أمة وترجع الأمة إلى خيريتها. أيها الجيل القادم، يا جيل النصر الموعود، يا جيل الحق المنشود، يا جيلا أرقبك في العتمات نورا يتلألأ من بعيد بضياح وشناح، يا جيلا أرقب شخصك آت من كل الجهات لكي يعلن أقدس شعار وأقدس مهمة تنتظرها الإنسانية الجهاد من أجل الله ودين الله وإنقاذ بني الإنسان. يا جيلا بدأت أشم عبق نفسي وبدأت أشتم أريده الفواح من هنا وهناك. يا جيلا طال انتظارك، ألا فاخرج علينا، ألا توجه إلينا، ألا أشعرنا بأنك ولدت ووجدت. يا جيلا قال شهاد العين وأرقها وهو ينتظرك. يا جيلا ألا تظهر، وإلى أن تظهر إليك هذه اللوحات لعلك ترددها صباح مساء وتجعلها عنوان حياتك وشعار سيرك، وتجعلها إن شاء الله النشيد الذي تتغنى به والوتر الذي تعزف عليه تخاطب به كل من حولك إن شاء الله. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي لك أدعو، استجب لي يا إلهي، أعطني القوة حتى أجترف سر الإلهي، ليكن وجهك وجهي، ليكن جاهك جاهي، ليكن نورك قد قدامي في أي اتجاه، فإذا الكون أمامي كله نور إلهي، وإذا أبصرت لم أبصر سوى الحب الإلهي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، أعطنا القوة دنيا، أعطنا القوة دين. رب عيسى، رب موسى، رب أزكى المرسلين، رب بالتوراة بالإنجيل بالذكر المبين، رب بالقدس وبالروضة وبالبيت الأمين، ثبت الإيمان فينا وانتصر للمؤمنين، واطرد الأعداء طردا عن بلاد المسلمين. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين. الهجرة، يقول تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي أخبار عمر رضي الله عنه أنه جمع وجوه الصحابة فقال: إن الأموال قد كثرت وما قسمنا منها غير موقف، فكيف التوصل إلى ما يضبط به ذلك؟ فاتفقوا على أن يكون المبدأ من سنة الهجرة الشريفة. أيها الجيل القادم، طالما أنك ستحمل اللواء وتسير على هدي الحبيب فأعد نفسك لمرحلة الهجرة ولا بد، واجعل من هجرة المصطفى عنوانا لك وقدوة. أعظم بذكرى الهجرة ذكرى نبي الرحمة وخروجه من مكة وحلوله في طيبة، أحبب بها من ذكرة تحيي قلوب الذاكرين. عاداه عباد الصنم ساموه أنواع الألم، آذوا صحابته ولم يصلوا الجوار ولا الرحم. يا ويلهم يا ويلهم من سوء عقب الظالمين. أعظم بذكرى الهجرة من حافز للهمة وباعث للعزة في كل نفس حرة، وهل لها من رحلتي قد أنتج الدنيا ودين فلتذكروها معجبين ولتنظروا للمسلمين كيف ابتدوا مستضعفين وكيف صاروا فاتحين في كل أرض مالكين ماهين فيها آمرين طوبى لكم أهل المدينة حلت بأرضكم السكينة طوبى لكم أهل المدينة حلت بأرضكم السكينة حلت بأرضكم السكينة وبكم أعز الله دينه وبكم أذل الكافرين وأعز جاه المؤمنين مولد النبي عليه الصلاة والسلام. نحن العرب مدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا طرقنا أبواب روما واقتربنا من مشارف باريس وهددنا أسوار فيينا وجعلنا البحر المتوسط بحرا عربيا وخططنا في أسفار الخلود صفحات لأمم سبقتنا في الحضارات وقدمنا إلى الإنسانية من العظماء الخالدين قوافل لا يحصيهم العد وكل ذلك بميلادك يا رسول الله فبميلادك ولدنا أفرادا وأمة وبميلادك ولدت الفضائل كلها في محمد نطق الكون العظيم آيته في محمد رفع الخلق الكريم رايته في محمد نطق الكون العظيم آيته في محمد رفع الخلق الكريم رايته ابتدى عهد الرشاد والسداد مذ ولد ابتدى عهد الرشاد والسداد مذ ولد انقضى عهد الفساد في العباد مذ وجد انقضى عهد الظلام والخصام والحروب الباغية وابتدى عهد السلام والنظام في الشعوب الراضية ذاك مولد ذاك مولد ذاك مولد ذاك مولد أذن الدنيا به فجر جديد حرر الدنيا من الظلم المبيد فهو نعم المولد أي سيد أي سيد جاء بالعدل إلى هذا الوجود فاستوى الأحرار فيه والعبيد هو هذا السيد سنها أزكى الشرائع فزكت منها الطبائع فهي إصلاح ونور وسعادة ضمنت أسمى الودائع من عظات من روائع تهب الناس الشعور بالسيادة ليلة الإشراء ذكرى غالية تمر على قلوبنا لا زمنا هي محطة فيه إنما عظات وعبر ودروس وفكر وما أحيلانا في ليلة الإسراء تسري منا الأرواح والقلوب إلى مصر الحبيب وفي ذكرى المعراج ما أحرانا أن نعرج إلى عليائنا فنتذكر ماضينا وأي ماض أضعناه ليلة الإسراء أنت ليلة الأنوار ليلة المختار أنت ليلة المختار الملائك في سمائك غاديات رائحة ضاحكات في صفائك راقصات الأجنحة والفراقد في ضيائك في السرور مصفحة مهرجان في السماء يا له من مهرجان توشك الأملاك فيه تتراءى للعيان احتفاء وابتهاجا بك يا نور الزمان يا محمد يا محمد يا سنة الله الممجد ليلة الإسراء تشهد أنك النور المجسد أن تاج الله مبد لك من محض الصفاء ولك الضوء تجسد في براق من ضياء منحة لم تعط قبلا لسواك يا حبيب الله قد رآك الله أهلا فحباك ودعاك مصطفى يا محمد يا محمد.